إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسورة الكريمة لازلنا مع آياتها البينات، وقد توقفنا في الدرس الماضي عند ذلك المشهد العظيم الذي هو من مشاهد يوم القيامة، والذي ذكر الله سبحانه والذي ذكر لنا فيه سبحانه وتعالى أحوالا وأهوالا تقع في ذلك اليوم. وفي هذه الآيات البينات التي سوف نتناولها بالشرح والبيان، سائلين المولى تبارك وتعالى أن ينفعنا بها، وأن يهيئ لنا بسماعها وبهدايتها أن نحصل على تقوى الله عز وجل وعلى مزيد من العمل الصالح، عسى أن نكون من المفلحين في هذه الدنيا ومن الناجين من عذاب النار يوم القيامة، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذه الآيات هي قوله سبحانه وتعالى في سورة قاف: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه الآيات كلها في بيان ما يقع في ذلك اليوم الذي وعد الله سبحانه وتعالى به المؤمنين وأوعد به الكافرين، مما أعد لهؤلاء من الثواب الجزيل والنعيم المقيم، وما أعد لهؤلاء أيضا من الخزي المقيت والعذاب المهين في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. وقد ذكر الله عز وجل قبل هذه الآيات أنه وكل بكل إنسان في هذا الوجود، وكل به ملكين كريمين يحفظان على الإنسان أعماله وأقواله، كل ما يتكلم به، كل ما يعمل به، إلا ويكتبه الملكان، كما قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقوله من قول يعني أي كان هذا القول، وقد ذكرنا كلام أهل العلم في هذا أن كل قول يكتب سواء كان خيرا أو كان شرا أو كان لغوا، فالخير يثاب عليه الإنسان والشر يعاقب عليه الإنسان، واللغو يكتبه الملكان ولكن لا يحاسب عليه الإنسان. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا حتى يتنبه الإنسان وأن كل كلام يصدر منه فهو محاسب عليه. وقد ذكرنا أن الإمام أحمد رحمه الله في مرض موته كان يئن، يقول لشدة المرض، فقيل له أن طاووس اليماني كان يقول بأن الملكين يكتبان على الإنسان حتى هذا الأنين، فتركه رحمة الله تعالى عليه. فالله عز وجل ذكر في هذه الآيات التي سبق وأن تكلمنا عليها وشرحناها بما يغني الآن عن إعادة الكلام فيها، أن الله تبارك وتعالى وكل بكل إنسان ملكين يكتبان ويحصيان عليه جميع الأعمال، وهذا ليس فيه حاجة من الله عز وجل إلى هؤلاء الملائكة يعني يعينونه بهذا العمل. فالله سبحانه وتعالى يعصي على الإنسان جميع أعماله، بل أكثر من ذلك، ما يختلج في ذهنه، ما يجول في خاطره، فالله سبحانه وتعالى يعلمه، فعلمه واطلاعه أوسع مما يتصوره الإنسان. ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الملائكة إقامة للحج على الإنسان، لأنه قد يقول يوم القيامة أني قد ظلمت، أو أنه قد كذب علي، أو أنه أحصي علي شيء ولم أتكلم به ولم أعمل به. فالله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الملائكة يكتبون، وهذا الكتاب يقرأه الإنسان يوم القيامة كما قال الله عز وجل: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا من عدل الله عز وجل كما قال الحسن: عدل فيك والله من جعلك حسيب نفسك. فتقرأ كتابك، وقراءة الكتاب ميسرة لكل الناس، الكافر والمؤمن والأمي والقارئ، كل الناس يقرأون كتابه، حتى إن الكفار لما يعرضون على الله عز وجل يوم القيامة يندهشون ويستغربون لما حوى هذا الكتاب الذي يخرج من أعناقهم، حوى لكل شيء، كل صغيرة وكبيرة، ما لي هذا الكتاب؟ سؤال تعجب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضر، ولا يظلم ربك أحدا، مع أن فضل الله سبحانه وتعالى أوسع من عدله، بدليل أن الله عز وجل الحسنة يضعف بعشر أمثالها، لكن السيئة سيئة مثلها، وتمام العدل أن تكون الحسنة بمثلها والسيئة بسيئة، لكن فضل الله سبحانه وتعالى أوسع، ورحمة الله عز وجل أسبق من غضبه. ولهذا الله عز وجل جعل الجنة من رحمته التي يرحم بها من يشاء من عباده، وجعل النار من العذاب الذي يعذب بها الله عز وجل من يشاء، ولكل ملؤها، الجنة يملؤها الله عز وجل بالمؤمنين، بالتقاة، بالمتبعين للرسل، كذلك يملأ نار جهنم بالعصاة والكفار والمشركين كما قال الله عز وجل في الآيات التي سوف نتكلم عليها: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وهذا الذي يكون في الدنيا، هذان الملكان اللذان يكتبان كل ما يقوم به الإنسان، أخبر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أنهما أيضا يجيئان بهذا الإنسان إلى ساحة الحساب، إلى عرصات الحساب. والله عز وجل قد ذكر كما في الآية السابقة أن مع كل إنسان يوم القيامة سائق وشهيد، سائق يسوقه من مكانه الذي بعث فيه من قبره إلى الساحة العشر، هذا ملك سائق، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. السائق والشهيد هما ملكان، ملك يسوقه إلى ساحة العرض والحساب، والشهيد هو الذي يشهد على أعماله. فيقول الله عز وجل يوم القيامة: وقال قارينه هذا ما لدي عتيد. يخبر الله سبحانه وتعالى عن الملك الموكل بابن آدم بحفظ عمله، يشهد عليه يوم القيامة بما عمل وبما قال، فيقول هذا الملك قال قارينه، القارين هو الملازم، ولهذا تقول الصاحب الذي يصحبك في حلك وترحالك والذي لا يغادر مجلسك، تقول هذا كأنه قارين، يعني أنه ملازم للإنسان أو ملازم لك في كل أحوالك لا ينفك عنك. والله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان قرين من الملائكة، وجعل له أيضا قرين من الجن وهو الشيطان كما قال الله سبحانه وتعالى بأنه ما من إنسان إلا والله سبحانه وتعالى جعل له قرين من الشيطان يخذله ويوسوس له، إلا الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأعانني الله عليه فأسلم، وفي رواية فأسلم، مع أنه يوسف له لكن يسلمه الله عز وجل. وبعضهم قال ولكنه أسلم، يعني أسلم شيطان النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، ولكن الأول أرجح. فإذا لكل إنسان قريب ملازم له من الملائكة ومن الشيطان. وقول الله عز وجل هنا في هذه الآية وقال قرينه، المراد به الملك، وبعض أهل العلم قال المراد به الشيطان، لأنه قال بدليل قول الله تبارك وتعالى بعد ذلك قال ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي. ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم من المفسرين وغيرهم أن المراد بقارين هنا هو الملك الذي وكل بالإنسان بحفظ عمله، الذي يشهد على أعماله. يقول هذا الملك يوم القيامة يا ربي هذا الإنسان، هذا المخلوق، هذه النفس التي وكلتني بحفظ أعمالها قد آتيتك بها. فقوله هذا ما لدي عتيد، أي حاضر معتد لا يزيد ولا ينقص، كل ما قام به من عمل فهو الآن مسجل مكتوب محصى عليه، وهو هذا الإنسان الذي قام بهذا العمل هو موجود الآن. قال قرينه هذا ما لدي عتيد. ولهذا قال الإمام مجاهد هذا كلام الملك السائق، يعني الملك الذي يسوق الإنسان إلى ساحة الحساب وعرصات الحساب هو الذي يقول هذا الكلام، يقول لله عز وجل يا ربي هذا الإنسان الذي وكلتني به في الدنيا قد أحضرته الآن، وأحضرت معه عمله الذي كتبته عليه وأحصيته عليه في الدنيا. لأن الملك يقوم بهذه المهمة، لأن الملائكة كما أمر الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في وصيهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمر ويفعلون ما يؤمرون، ما أمرهم الله عز وجل يقومون به غاية القيام، لا يفرطون ولا يقصرون. فالملائكة ليسوا كالبشر، البشر عندهم تقصير وعندهم سهو وعندهم غفلة وعندهم شهوة، ولكن الملائكة قائمون بأمر الله عز وجل لا يعصونه طرفة عين. جعل الله سبحانه وتعالى القدرة على الطاعة والتكيف معها، ولهذا يوجد من الملائكة من هو الآن في طاعة الله عز وجل، منهم من هو ساجد، ومنهم من هو راكع، ومنهم من هو يطوف بالعرش وما إلى ذلك. فبالتالي لا يفطرون، لا يفطرون يعني لا يسأمون، لا يملون، لا ينقطعون عن العبادة أو عن المهام التي أوكلوا بها. فهذا الملك يأتي بهذا الإنسان يوم القيامة. ولهذا قال الإمام مجاهد قول الله تعالى قال قرينه هذا ما لدي عتيد، قال هذا كلام الملك السائق. أما ابن جرير رحمه الله فقال هذا كلام السائق والشهيد معا، وليس السائق فقط. ولهذا قال ابن كثير بعد أن ذكر كلام ابن جرير قال وهذا الكلام له قوة واتجاه، يعني كلام ابن جرير بأن الملك الذي يقول الله عز وجل هذا ما لدي عتيد، يعني هما ملكان السائق والشهيد، لأنه قال الله عز وجل في الآية ما قبلها وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، يعني معها ملكان. وهنا قال قرينه، لكن هنا في حقها إشكال. لماذا إشكال؟ لأنه بعد ذلك جاء الخطاب في قوله تعالى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مع أنه قال في الأول قال قرينه، إذن فقد يكون المعنى والأولى أن يقال ألقي، يعني بصيغة المفرد وليس بلفظ التثنية ألقيا. هنا جاء الإشكال، فكيف نقول يعني يصح أن يخاطب الواحد بلفظ الاثنين ما دام أنه قال في الآية الأولى قال قرينه، لم يقل قال قريناه يعني بالتهنية، ولكن بعد ذلك في الفعل لما أمر الله عز وجل قال ألقيا في جهنم، إذن الخطاب للاثنين. هنا بحق إشكال ما دام أن القرين مفرد، فكيف يخاطب المفرد بلفظ التثنية؟ هنا أجاب العلماء بأجوبة، قالوا أنه، وهذا الجواب الأول، أنه من عادة العرب أنهم يخاطبون يعني الجمع ويخاطبون الفردين بلفظ، ويخاطبون الفرد بلفظ التثنية، هذا جاري في كلام العرب، يعني فرد يخاطبونه بماذا؟ بلفظ التثنية، كما روي عن الحجاج كان يقول يا حرسي أضربا عنقه، يا حرسي واحد، والحجاج معروف يعني بسفكه للدماء وقتله للناس، يقول يا حرسي أضربا عنقه، والأصل أن يقول يا حرسي أضرب عنقه، لكن هذا جاري في كلام العرب، يخاطبون الواحد بماذا؟ بلفظ التثنية. ويمكن أن يقال، وهذا جواب ثاني، قول الله عز وجل ألقيا في جهنم، هنا الألف ألف التثنية ليس مراد بها يعني تكرار الفاعل، وإنما هي كأنها تكرار للفعل، فيكون المعنى مثلا ألقي ألقي، قال قرينه ربنا، قال قرينه هذا ما لدي عتيد، فقال الله عز وجل ألقيا، فهذا قال العلماء أنه هو تكرار للفعل وليس تكرار للفاعل، بمعنى يكون معنى ألقي أي ألقي ألقي أيها الملك في جهنم كل كفار عني. وبعضهم قال، وهو جواب آخر، أن قول الله عز وجل وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، قالوا هذا مفرد مضاف، لأن قرينه قرين مضاف، والهاء مضاف إليه، لأن الهاء عائدة عليما على الإنسان. قال العلماء المفرد المضاف دائما يكون للعموم، المفرد المضاف يكون للعموم، فيكون معنى قرينه هنا المقصود به ماذا؟ ملكان موكلان به، فتستطيع يعني أن تقول في قوله تعالى قال قرينه مفرد، لكن لما كان مضافا فإنه ماذا يفيد؟ يفيد العموم، فيرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الملكين، وهما السائق والشهيد. الدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة الله هذه مضاف نعمة، ومعلوم لديكم أن النعمة ليست واحدة، بدليل أن الله عز وجل قال وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فالنعم كثيرة وهي معروفة، لكن قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذا ماذا يدل؟ يدل على أن المفرد المضاف ماذا يفيد؟ يفيد العموم. فقول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله بمعنى وإن تعدوا نعم الله وهي كثيرة لا تحصوها، فيكون إذن وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم، يكون ألقي هنا عائد على من؟ عائد على الملكين وهما السائق والشهيد. ولهذا ابن كثير رحمه الله استظهر هذا القول، استظهر هذا القول، قال مع أنه قال وقال قرينه، لكن هو راجع لمن؟ راجع إلى الملكين. ويجوز أن يخاطب المفرد، أن يكون المفرد المطلق المفرد المضاف يعني يتسع ويكون شاملا للعموم. ولهذا قال ابن كثير والظاهر أنها مخاطبة مع السائق والشهيد، فالسائق أحضره إلى عرصة الحساب، فلما أدى الشهيد عليه أمر الله سبحانه وتعالى كلاهما بأن يلقيانه في ماذا؟ في العذاب الشديد في نار جهنم. قال قرينه هذا ما لدي عتيد، قال الله عز وجل ألقيا، إذن الخطاب هنا لمن؟ للملكين، السائق والشهيد. السائق يأتي به إلى عرصة الحساب، ثم الشهيد يشهد عليه يقول يا رب إنه فعل كذا، فلما يتم الأمر يأمر الله عز وجل الملكين بأن يلقيانه، إما الأمر للملكين وإما الأمر لخازن النار وهو مالك، لأن خازن النار هو مالك كما قال الله عز وجل وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وهذا كما قلنا على عادة العرب جري على كلامها مخاطبة المفرد بلفظ التثنية، فألقي في جهنم كل كفار عنيد يمكن أن يكون خطابا للملكين كما يمكن أن يكون خطابا لمن؟ لخازن النار وهو مالك. ألقي في جهنم كل كفار عنيد، من هذا الذي يدخل جهنم ويكون أهلا لها؟ مع أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس مثقال ذرة، حتى هذا الكافر الذي يكفر بالله عز وجل ويشرك بالله فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلمه، بدليل أن ما يقوم به من حسنات في هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى يعطيه إياها، يوفيه إياها كاملة في هذه الدنيا، يوفي لهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون، ولكن يوم القيامة ما يكون عنده شيء، فالكافر إذا كانت له حسنات فإنه يطعم بها في هذه الدنيا، ولكن يوم القيامة لا يجد شيئا. لماذا؟ لأن الكفر منعه من الاستفادة من هذه الحسنات، فالحسنات عجلت له. وهذا هو الفرق بين المؤمن، المؤمن قد تكون له يعني حسنات طيبات في حياة الدنيا لكن ما يستطيع الوصول إليها، لا يوفقه الله عز وجل لنيلها، ولكن لا ينبغي أن يحزن، يعلم أن هذا الذي ذهب عنه وهذا الذي حرم منه بحكمة الله عز وجل وبعدله وليس ظلما من الله عز وجل لهذا العبد، سوف يجد هذا يوم القيامة، يجده حسنات ويجده ثوابا ويجده نعيما في الجنة. أما الكافر فإنه يطعم بها في هذه الدنيا، ولهذا اليوم تجدون الكفار يعني يعيشون في هذا العيش الرغيد الهنيء، انبساط في حياة الدنيا، كل شيء موجود عندهم، لأن هذه في الحقيقة آخرتهم، يعني هذا الذي يتمتعون فيه، لكن يوم القيامة ما عندهم شيء. كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها، فيوم القيامة لا يكون عندهم نصيب ولا حظ من النعيم، بل هو الخزي والعذاب والتقريع والتوبيخ والعذاب الذي ما بعده عذاب، نار جهنم يصلونها وبئس المصير. من هذا الذي يدخل نار جهنم؟ ألقي في جهنم. جهنم من أعظم ما خلق الله سبحانه وتعالى، وهي مكان أعدها الله سبحانه وتعالى لمن؟ أعدها للعصاة، أعدها للعصاة، جعلها الله سبحانه وتعالى جزاء لمن غضب الله سبحانه وتعالى عليه وسخط عليه في الدنيا. وهذا من عدل الله عز وجل أن يجازي المحسن على إحسانه ويجازي المسيء على إساءته. ألقي في جهنم، جهنم يعني اسم للنار، وهذه النار لها أسماء كثيرة، منها نار جهنم وهذا هو المشهور من أسمائها، وسمها الله عز وجل سقر، وسمها بأسماء كثيرة. فهنا قال: ألقي في جهنم كل كفار عنيد. الكفار الواقع في الكفر، والكفر هو ضد الإيمان، ضد ما أمر الله عز وجل به من التوحيد وعبادة الله عز وجل ومخالفة أمره، هذا هو الكفر. ألقي في جهنم كل كفار عنيد، أي الكافر بالله عز وجل غير المؤمن به. والمراد هنا بالكفر، قال العلماء: إما أن يراد به صيغة مبالغة، لأنه لم يقل هنا ألقي في جهنم كل كافر، وإنما قال كفار، كل كفار، فكفار هنا قال بعض العلماء أنها صيغة مبالغة بمعنى أنه كثير الكفر، يعني جمع أنواع من الكفر كثيرة. وهذه حقيقة، لأن الكافر إذا وقع في كفر فإنه يقع في جميع أنواع الكفر، يعني لم يقع في كفر واحد، وقع أولا في كفار لنعم الله وحقوقه، كفار لدين الله عز وجل وتوحيده وأسمائه وصفاته، كفار بملائكته ورسله، كفار بكتبه ولقائه، فهو جامع لأنواع الكفر. ولهذا قال الله عز وجل كل كفار، لأنه لم يقتصر عصيانه على نوع واحد من الكفر، بل أنواع كثيرة من الكفر، يكفر نعمة الله ويكفر حقوق الله ويكفر دين الله ويكفر الرسل ويكفر باللقاء الآخر ويكفر بكل شيء. ولهذا قال تعالى كل كفار صيغة مبالغة. وبعض العلماء قال أن هذه ليست صيغة مبالغة بل هي صيغة نسبة، كأن تقول مثلا في الذي يصنع الحديد حداد، والذي يصنع الخشب تقول نجار، والذي يبني تقول بناء، فهي صيغة مناسبة. والحاصل أن المقصود أن الذي يصل نار جهنم هو الكافر الكفار الذي وقع في الكفر، ولكن هذا الكفر الذي دخل قلبه ومنعه أن يؤمن بالله عز وجل ومات عليه. أما من كان كافرا ثم وفقه الله عز وجل للتوبة فإن هذا لا يكون من أهل جهنم، لكن إذا مات على الكفر ومات على الشرك فلا شك أنه سوف يدخل جهنم، بل وسوف يخلد في نار جهنم ما دامت السماوات والأرض. فالله عز وجل بيّن في هذه الآية أهل النار، من هم الذين يدخلون النار؟ بدأ بأول ما يعصى به الله عز وجل وهو الكفر أو الشرك، لأن الكفر إذا أطلق دخل فيه الشرك، والشرك إذا أطلق دخل فيه الكفر، وإن كان الكفر يعني إذا كان مع الشرك فإن الكفر أعظم، لأن الشرك قد يكون في شيء دون آخر، لكن الكفر قد يكون في كل شيء، لأن الكفر يقابله ماذا؟ يقابل الكفر يدخل في معنى الإلحاد، يعني الكفر بالله عز وجل، لا يؤمن لا بالله ولا بالرسول. ولكن المشرك قد يكون عنده إيمان بالله عز وجل، يؤمن بربوبية الله، يقول بالله عز وجل هو الذي خلق، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقني، لكن إذا عبد الله لا يعبده خالصا مخلصا له الدين، يعبد الله عز وجل مع الشرك فيه. وقد يختلف الناس في هذا الشرك. فالله عز وجل قال الذي يستحق أن يؤمر به ويلقى في نار جهنم أول هو الكفار، كل كفار عنيد. الصفة الثانية العنيد، العنيد مأخوذة من المعاندة أو من العناد، أي المعاند للحق الجاهد به، يعني دفعا للحق وإنكارا له وجحودا له. وهذا والعياذ بالله من أعظم أنواع الكفر، يعني العلماء لما تكلموا عن الكفر قالوا الكفر أنواع، هناك كفر تكذيب، وهذا بالحقيقة قليل في الناس، لأن الذي يكذب بالرسول قليل، لكن هناك كفر الشك، وهناك كفر النفاق، وهناك كفر الجحود، وهذا من أعظم كفر الجحود، ككفر إبليس يعلم بأن الله عز وجل هو الذي خلقه، ولكن مع ذلك جحد وكفر، جحود، إباء، استكبار. فرعون أيضا كفره هو كفر جحود وإباء واستكبار. فالله سبحانه وتعالى من الذين حق عليهم القول منه لا يملأن منهم جهنم الكفار الكثير الكفر والعنيد من المعاندة، الذي يعاند الحق يرد الحق مهما كان. ولهذا يحذر الإنسان من أن يقع في هذه الخصلة أو يتصف بهذه الصفة من حيث يشعر أو لا يشعر. فإذا جاءك الحق من إنسان مهما كان ذلك الإنسان وقال كلمة الحق، خاصة إذا كانت مبنية، إذا كانت مستخرجة من نص، من آية في كتاب الله، من حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت لهوى في نفسك أو لعناد في نفسك ترد، فيكون هذا عناد. فالإنسان لا ينبغي أن يعاند، يكون ككفار قريش لما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، هذا عناد. لأنه لو كان عندهم يعني قبول للحق ماذا يقولون؟ يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، ما تقول يعني يا ربي إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، كما يقول بعض الناس يعني لما يطالبه غيره أو يقيم عليه حجة يقول له لا تفعل كذا لأنه كذا، يقول أنا أفعل وأنت أضرب رأسك في الحيط، هذا عناد. لا، قال والله إذا كنت أنا مخطئ إن شاء الله ربي يهديني، وإذا كنت مخطئ الله سبحانه وتعالى يهديك أيضا. لكن لا ينبغي أن يعاند الحق، لأن العناد هذا والعياذ بالله من الصفات التي تلزم صاحبها الدخول نار جهنم والعياذ بالله. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى بعد وصف الكفر ذكر العناد، العناد في كل شيء. ألقي في جهنم كل كفار عنيد. ثم ذكر الصفة الثالثة ممن يستحق دخول النار، قال مناع للخير، مناع من الامتناع من المنع، يعني يمنع غيره. وهنا ذكر هذه الصفة صفة مبالغة، مناع يعني لم يقل مانع، مناع يعني كثير المنع، يمنع الخير. الخير قال العلماء إذا أطلق فهو يشمل كل صفة بر وإحسان، كل ما هو من وجوه البر والإحسان فهو خير. وهنا انظر، قال مناع للخير ولم يقل مناع لخير، ذكره بألف تعريف ليعوم كل شيء. مناع للخير يعني كل أنواع الخير، سواء الخير الذي يكون لنفسه، لأن الإنسان أحيانا قد يمنع الخير عن نفسه من حيث يشعر أو لا يشعر. مثال ذلك، كيف يمنع الإنسان الخير عن نفسه؟ لا نقول يمنع الخير عن نفسه يعني يمنع المال، لأن الإنسان مفطور وجبل على حب المال كما قال الله عز وجل وإنه لحب الخير لشديد، لكن كيف يمنع نفسه من الخير؟ لما يمتنع عن طاعة الله عز وجل، لا يحفز نفسه على العمل بطاعة الله عز وجل، فهذا مناع لنفسه من الخير، لأن أعظم الخير هو طاعة الله عز وجل، هو القرب من الله تبارك وتعالى بما أمر وبما شرع سبحانه وتعالى وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما شرع صلى الله عليه وسلم. وقد يكون معنى الخير الخير الذي يكون للناس، يعني الإحسان للناس، فيمنع الخير، يمنع الصدقة ويمنع الدعوة ويمنع الإصلاح ويمنع يعني الـ الـ الـ الـ الإرشاد ويمنع كل شيء، كل ما هو خير يمنعه. هذه والعياذ بالله من الصفات الذميمة التي توجب دخول النار. وبعض أهل العلم قالوا أن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة، وكان رجلا عنده من المال وعنده من الحظوة في قومه ما كان يسيطر ويفتخر بماله، حتى كان إذا سمع من أحد أقربائه من إخوانه أو بني إخوانه من يريد الدخول الإسلام وكان هو صاحب مال، يقول له لو دخلت الإسلام فإني لا أنفعك بخير ما عشت، فكان يمنعهم عن الخير، والإنسان يحرص أن يكون منعا للخير. فالذي لا يؤدي الزكاة هو منع للخير. لماذا؟ لأن الزكاة فيها ماذا؟ فيها إحسان للغير، وفيها أيضا إحسان لنفسك، لأنك بإدائك الزكاة تطهر نفسك من ماذا؟ من الشح والبخل، لأن الزكاة معناها الطهارة والنماء، تطهر مالك. ولهذا الإنسان إذا أخرج من الزكاة شيئا فيعرف أن هذا الذي أخرجه هو الذي يبقى، أما الذي يكون عنده فهذا الذي يذهب. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله تعالى عنها وكان قد أهديت لها شاة، قال ماذا تركت لنا؟ قالت تصدقت بكل شيء. قالت ما بقي إلا كتفها، يعني بقي من الشاة الكتف، لأنها كانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يحبه من الشاة هو الكتف، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بقي كل شيء، يعني بقي هذا الذي تصدقت به هو الذي بقي، وأما الذي ذهب هو هذا الكتف، لأن هذا سوف نأكله ويذهب، يعني لا نستفيد منه يوم القيامة، أما الذي بقي فهو الذي تصدقنا به. وهذا هو تصحيح المفاهيم. الإنسان لابد أن يكون عنده أحيانا نظرة برؤية الشرع وليس برؤية النفس العاجلة الطماعة. فالإنسان لا ينبغي أن يكون منعا للخير بأي صفة، بأي صفة، كما قال الله عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، لأن هذا من أعظم المنع. الإنسان يمنع ناس عن سماع الذكر وعن حضور مجالس العلم، إما بأن يمنعهم في الطريق، إما أن يزهدهم في حلقة العلم، إما أن يتكلم في أناس بغير حق حتى يصرف الناس عنهم، هذا نوع من منع الناس للخير، لا سيما إذا كان كلامه ليس مبنيا على حق، بهوى، من غير بيان، من غير تأكد. فالإنسان يحرص على أن لا يكون منعا للخير، لأن الله عز وجل ذكر من الصفات التي تلي صفة الكفر والمعاندة قال منع للخير، ثم قال بعد ذلك معتد. المعتد يعني مأخوذ من الاعتداء، وهو الذي يتعدى على غيره. قال بعض المفسرين وهو الإمام قتادة يعني معتد في ماذا؟ في منطقه، يعني في كلامه وفي سيره وفي أمره، يعني يتعدى في كل شيء، إذا تكلم تعدى، وإذا مشى بين الناس سيرة في المعاملات كان معتديا عليه وفي أمره كله، هذا نوع من الاعتداء. وقيل أن المراد بالاعتداء هنا هو الاعتداء على الناس، إما باللسان وإما باليد، فالذي يضرب الناس يعني مفتخرا بقوته وبصحته بغير حق هذا معتد، معتد. والذي أيضا يؤذيه بلسانه بالغيبة والبهتان والنميمة هذا أيضا معتد عليه. وقال بعض أهل العلم معتد أي معتد في إنفاقه المال، حيث يسرف في إنفاقه ويتجاوز فيه الحد، لأن الإنسان أحيانا قد يكون عنده مال ولكن يعتدي به. كيف يعتدي به؟ لا ينفقه في محب الله عز وجل، لا ينفق في محب الله عز وجل، ينفق بإسراف، ولكن لو كان في الخير لا يسمى صرف الإنفاق حتى لو كان كثيرا، لكن كان في محب الله عز وجل، كان في مرضاة الله عز وجل، كان في نفع المسلمين، هذا ليس فيه صرف. لكن إذا كان مما يقوي سبيل الشيطان، إذا كان هذا المال مما يحصل به اعتداء على حقوق الناس وعلى الأملاك الناس وعلى أرزاق الناس، فهذا يعتبر اعتداء، لأن الاعتداء هو الظلم. فالمعتد هو الظلوم الغشوم الذي يظلم الناس إما بلسانه وإما بيده. إذن فهذه صفة رابعة. ثم قال تعالى معتد مريب. مريب مأخوذ من الريب، والريب هو الشك، مريب يعني عنده شك وعنده ريبة في نفسه متزعزع الإيمان، ما عنده إيمان صادق بوعد الله عز وجل، لا يؤمن بالله عز وجل، وحتى إذا آمن بالله عز وجل فإنه قد يشك في وعده. ولهذا الإنسان ينبغي أن يطرد الريب في قلبه، يعني إذا سمع بوعد الله عز وجل وأن الله تعالى أخبره بأنه مثلا إذا أنفق هذا المال فإن الله عز وجل سوف يخلفه عليه، وأن الإنسان مثلا إذا ترك شيئا كان يحبه وكان ملازما له ولكن تركه لله عز وجل وهو يعتقد أن الله عز وجل سوف يعوضه ما هو خير منه، ويجزم ويكون عنده يقين في الله عز وجل أن الله تعالى سوف يخلفه عليه، فلا شك أن هذا هو اليقين المخالف لماذا للشك والريب. أما الإنسان الذي قد يقدم رجلا ويؤخر رجلا كما يفتري بعض الناس، وقد يأتي يسأل السائل يسأل العالم أو يسأل الإمام ويقول له مثلا يا شيخ أنا أعمل في كذا وعندي أعمل في بنك ولا في معاملة ربوية ولكن الآن ما وجدت عمل، فهل يمكن يعني أن أبقى سنة أو سنتين؟ أو بعض الناس اللي يذهب إلى بلاد الكفر ويقيم فيها بعض السنوات يقول أنا والله أنا ممكن لي سنة أو سنتين فقط أجمع المال ثم أرجع إلى البلد، يقول هذا يعني كأنها ما فيها بأس، وهذا لا ينبغي أن يفهم مثل هذا، لأن الإنسان إذا جاءه البيان من الله سبحانه وتعالى إذا عرف الحكم الشرعي لا بد أن ينتهي، لا بد أن ينتهي على الفور، لأن الإنسان ماذا يدري؟ لا يدري هل سيمدد له من أجله، يمكن أن تبقى بعد يوم وتبقى في ذلك المكان فتموت والعياذ بالله ميت جاهلية، وتموت وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منك وكأنك لست من هذه الأمة. ولهذا لابد الإنسان إذا سمع الخبر أنه يقلع تمام، كما قال الله عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فسينتقم الله منه. إذن فلابد من, من, من, من السرعة في الإجابة في التنفيذ، لأن الإنسان لا يدري. النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى صلاة العصر بالناس وكان من عادته أن يبقى حتى يأتيه الناس ويسألونه ويسبح الله عز وجل ويذكر، لكن لما صلى العصر خرج إلى البيت مسرعا، فظن الصحابة أن أمرا من السماء قد أتاه أو نزل عليه الوحي، ولما رجع سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب مغادرته على جناح السرعة مصلاه، فقال تذكرت كبرا، يعني ذهب كان عنده من أموال الصدقة، يعني خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مكانه ولا يتصدق به، فخرج وأتى وتصدق به. يعني الإنسان ما يدري متى يقبض له أجله، والإنسان الذي يسارع في تلبية وفي استجابة أمر الله ورسوله فهذا هو الذي يحيي الله سبحانه وتعالى قلبه بالإيمان. إذن ينبغي الإنسان أن يكون عنده يقين وأن يكون عنده يعني جزم اعتقاد كامل بوعد الله سبحانه وتعالى، ما يكون عنده هذا الريب، ما يكون عنده هذا التردد، لأن التردد والشك هو من صفات المنافقين، يعني عندهم تذبذب عندهم تزعزع، يؤمن لا يؤمن، يقدم يؤخر، يبقى لا يبقى، يعذبه الله قد لا يعذبه، عنده هذا الشك، لكن المؤمن يجزم. إذا قال الله عز وجل ألقيا في جهنم أمر للملكين، في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر، الذي جعل مع الله إلها آخر. هذه الجملة يحتمل أن تكون وصفا للكفار العنيد، لأن الكفار العنيد يعني الكثير الكفر المعاند المدافع للحق، هذا لا شك أن الذي جعله يكفر ويعاند أنه جعل مع الله إلها آخر، لأنها فإنها تختص يعني هذه الجملة إذا أرجعناها إلى المعنى الأول كل كفار عنيد، فإنها تختص بكل من عبد صنما أو وثنا، وهذا كان في كفار قريش، لأن العرب زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت كل قبيلة من العرب لهم صنم لهم إله يعبدونه، اللات العزة منات هبل كل طائفة، نعم كل طائفة إلا ولها معبود يعبدونه يخافونه يحبونه يتذللون له يسجدون له يسألونه الأرزاق وما إلى ذلك، يذبحون له ينذرون له. فلا شك أن هذا من أعظم الكفر، أن يجعل الإنسان مع الله إلها يعبده كما يعبد الله أو يعبده أكثر مما يعبد الله عز وجل، أو لا يعبد الله أصلا ويعبد ذلك الصنم، هذا من أعظم الكفر. وكل من كفر بالله عز وجل لا برهان له به كما قال الله عز وجل. ويحتمل أن يكون يعني قول الله عز وجل الذي جعل مع الله إلها آخر، هذه تحتمل أن تكون للعموم. ما معنى يحتمل أن تكون للعموم؟ يعني كل من جعل مع الله إلها معبودا أي كان هذا المعبود، كان صنما أو كان وثنا أو كان هول أو كان تجارة أو كان أي شيء يشغله عن طاعة الله عز وجل. ولهذا كل ما خضعت له وتذللت له وجعلت رجاءك فيه وطمعك فيه وشغلك عن طاعة الله عز وجل وابتغاء مرضاته، فهذا ماذا يعد؟ يعد شركا، أنك جعلت مع الله إلها آخر. ولهذا قال العلماء أن المعاصي قد تدخل في معنى الشرك في هذا المعنى، لأن كل ما ألهاك وشغلك عن طاعة الله عز وجل فكأنك عبدته، فكأنك خضعت له، لأنك إذا قدمت هذا الذي لا يملك لك نفعا ولا ضرا واشتغلت به واهتمت به وبذلت له جميع أوقاتك وأموالك وطاعة الله سبحانه وتعالى، يأمرك الله عز وجل بالصلاة في الوقت فلا تستمع ولا تجيب، يأمرك الله عز وجل بالتعلم فلا تتعلم، يأمرك الله عز وجل بكذا فتتخاذل، يأمرك بالإنفاق فتبخل، لا تفعل شيء مما أمرك الله عز وجل، لكن لأجل تلبية أغراض نفسك فأنت تجتهد في ذلك. لو يقال لإنسان مثلا استيقظ لصلاة الفجر ما يستيقظ، لكن لو قيل له أن الناس يقسمون أموالا ولا الآن يعطون سكنات ما يبيت في البيت، ما يبيت في البيت، يقول لك أنا بات للكبر وأنا قاعد لعل يكون من الأول، لأنه هو يرى أن هذا هو الشغل الشاغل. فكل ما ألهاك وشغلك عن طاعة الله عز وجل فقد يكون شرك بالله. ولهذا انظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث الصحيح، قال تعيس عبد الدينار وتعيس عبد الدرهم وتعيس عبد الخميصة وتعيس عبد الخميلة. تعيس عبد الدينار إشارة إلى صاحب الذهب المشغول بالذهب، ذهب فيه ضرار أو جايب ودخل وخرجه ولا نقول يرمي 20 مليون ولا وللكامل هو معها يحسب للونها يضيع ما أمره الله عز وجل من الصلوات من تعلم العلم وكذا، يخدم ليل ويخدم النهار وقاطع البحر وإلى غير ذلك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ تعيس عبد الدينار، سمع عبد الدينار يعني يعبد الدينار يعني مشرك، هذا يدخل في قول الله عز وجل الذي جعل مع الله إلها آخر. نعم هو يعبد الله، لكن الله عز وجل لم يقل جعل هو الله فقط، يعني جعل مع الله إلها آخر هو يعبد الله عز وجل، يعني هكذا عبادة ظاهرية، لكن همه انصرافه شغله الشاغل هو ليس بما أمر الله عز وجل بل بما تحثه هذه النفس وتدفعه إليه. ولهذا قال تعيس بعد ذلك عبد الدرهم إشارة إلى صاحب الفضة، لأن يكون الناس مشتغل بالذهب وكان اللي مشتغل بالفضة. وتعيس عبد الخميصة، الخميصة هي الثياب الجميل، يعني كان الناس مشغولين غير بالثياب، أو جاي في الروبات أو جاي في هكذا وسرا والهم وكذا وجاي مشين وطالع وحبط للونها يخدم 30 سنة هو في الخدمة وما زال ما ترفعش، هو عنده أموال لكن ما يرى أنه استغنى، بل لابد من الزيادة. ثم قال وتعيس عبد الخميلة، الخميلة يعني هي الفرش هذه الزرابي وكذا وهي فيها دراهم بزاف هذه أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعيس عبد الخميلة. بل أكثر من ذلك، لو أنك لا تحتكم إلى شرع الله عز وجل وتحتكم إلى هواك، يقول لك إنسان أخطأ في مسألة، قال يا أخي اسأل أهل العلم، يحتكم إلى أهل العلم إلى أهل الشرع، إنك مخطئ بهذا، لا يقول له لا أنا يا أخي أنا هكذا شوف بلي هذه هكذا حلال وهذه هكذا مش حلال، هذا هوى. والهوى ماذا جعله الله عز وجل؟ جعله إله يعبد. أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا؟ فبعض الناس قد يجعل الهوى هو الصنم الذي يعبد، وكما قال ابن القيم في كل لكل إنسان إلا وله صنم يعبده وهو هواه، وقليل من الناس من يتحرر من الأهواء. ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يحكم هواه، لأنه لو حكم هواه يكون قد اتخذ مع الله إلها آخر. بل أكثر من ذلك، قد تؤدي الطاعة المفروضة عليك، تعبد الله عز وجل، تأتي إلى المسجد وتصلي أو تنفق في سبيل الله أو تصوم أو تحج، ولكن أنت لا تفعل هذه الأمور إلا لتمدح أمام الناس، إلا ليثني عليك الناس، يقول والله هذا والله غير كثير الحج كثير العمرة، هذا كثير الصيام، هذا كثير الصلاة، وأنت تريد محمدة الناس وتريد ثناء الناس، هذا يعتبر شرك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الرياء ما هو؟ اعتبره شرك أصغر. ولهذا يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقول للمرائين يعني اذهبوا إلى هؤلاء الذين كنتم تراؤون في الدنيا، يعني اطلبوا منهم الجزاء، اطلبوا منهم الثواب، ولا يجدون. ولهذا الإنسان يحذر، يعني يقوم بعمل صغير يكون في إخلاص لله عز وجل خير له من أن يأتي بالأعمال الكثيرة التي يحمده الناس ويعظمه عليها وهو ليس مخلصا فيها، ليس مخلصا فيها. ولهذا كان سفيان الثوري رحمه الله يقول رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل عظيم كبير تصغره النية. وكان يقول كانوا يتعلمون النية للعمل كما تتعلمون العمل، يعني ما كان السلف ينظرون إلى حجم الأعمال، وإنما ينظرون إلى النية، نية العمل، نية العمل، هل أنا بهذا العمل مخلص لله عز وجل، صادق في هذه الطاعة في هذه العبادة أم لا؟ ولهذا لابد الإنسان أن ينتبه، لأن أخوف ما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة خاف عليها من الشرك الأصغر وهو الرياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه دبيب النمل، دبيب النمل يعني صوت النمل، هل تسمعونه أو ما تسمعونه؟ فكذلك الشرك. ولهذا قيل مرة لأشعب أنه جاء المسجد وصلى ركعتين خفيفتين، قيل له هكذا تصلي؟ قال لهم هذه صلاة لم يخالطها رياء، أنا مو عارف نصلي هكذا في الدار، اليوم صليت هكذا، هذه صلاة لم يخالطها رياء. ولهذا كان أحد الأئمة الكبار وهو الإمام ابن أبي جمر الأندلسي الذي شرح صحيح البخاري في كتاب معروف له اسمه بهجة النفوس، يقول كلمة عظيمة، قال وددته أنه لو لم يكن من العلماء من ليس له شغل إلا أن يجلس للناس يدرسهم في أعمال النية، فإنه لم يؤتى على كثير من الناس إلا من تضيع ذلك، يعني يعلمهم مقاصدهم في أعمالهم. هذا أمنية عبد العالم، قال أنا تمنيت وكان كاين من الناس يعني من العلماء ما يدرسوا لا في الفقه ولا في الحديث ولا في التفسير ولا في الفرائض ولا في شيء، وإنما يجيوا يدرسوا للناس في عمل النيات برك، كيفاش يصحوا النيات، كيفاش يخلصوا في الأعمال تاعهم، كيفاش يعني يبنيوا الأعمال تاعهم على مقاصد حسنة على مقاصد طيبة، لأن هذا الأصل الذي خلق الله عز وجل له العباد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذه الجملة من هذه الآية عظيمة، الذي جعل مع الله إلها آخر، إذن فاحذر يا عبد الله أن تكون من المشركين من الذين يدعون مع الله إلها آخر وإن كنت تعبد الله عز وجل. إذن فأمر الشرك أمر عظيم وخطره جسيم، فلابد إذن من الاعتناء بهذا الأمر العظيم، لأن الله سبحانه وتعالى جعله من الأسباب الكبرى والأولى التي يدخل بها الإنسان نار جهنم والعياذ بالله. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، فألقياه في العذاب الشديد، هذا خطاب إما للملاكين كما قلنا، وإما خطاب لمن لخازن لمالك خازن النار على عادة العرب وجري على كلامهم في مخاطبة المفرد بلفظ التثنية، فألقياه في العذاب الشديد. العذاب الشديد هو عذاب نار جهنم، وليس هذا العذاب المعروف العذاب الذي يزول هنا في الدنيا، ممكن تتوعد إنسان تقول له والله لو لم تفعل لأعذبنك عذابا شديدا، نعم، لكن هذا العذاب الشديد له نهاية، قد يعني تذبحه، قد تحرقه بالنار، قد تضربه بالقدوم ويمكث ربما ساعات ولا دقائق ثم يموت، وإذا مات زال عنه الألم. ولكن عذاب جهنم وصفه الله عز وجل بالشديد، العذاب الذي لا ينتهي، لأن تلك الجلود إذا تم حرقها فإنها تعاد كما كانت، كلما نضج هذه الجلود بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كما قال الله عز وجل لا يموت فيها ولا يحيا، يعني لا يموت الميت التي يستريح فيها من العذاب ولا يحيى الحياة المطلوبة، يتمنى الموت فلا يجد الموت ويتمنى الحياة فلا حياة والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا هذا العذاب الشديد، عذاب نار جهنم، والإنسان إنما يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذه من عذاب جهنم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته يستعيذ من أربع، من بين هذه الأربع الذي كان يستعيذ بها هو عذاب جهنم، لأن عذاب جهنم لا يقدر عليه أحد، مهما كان شديدا في الصبر، مهما كان قويا، مهما كان جلدا، فإنه لن يستطيع أبدا أن يتحمل عذاب جهنم والعياذ بالله. ولهذا الإنسان لابد أن يعمل، ولابد أن يخلص في العمل، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يرحمه وأن يحاسبه حسابا يسيرا حتى لا يكون من أهل نار جهنم والعياذ بالله، فألقيه في العذاب الشديد. ولا شك أن عذاب جهنم عذاب شديد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي ورواه الإمام أحمد في المسند، قال يخرج يوم القيامة عنق من النار. حتى جهنم هذه مخلوق من المخلوقات، الله سبحانه وتعالى يجعل لها يوم القيامة أذنان تسمعان بهما، سمعوا لها تغيظا وزفيرا، ويجعل لها أيضا عينان تبصر بها، ويجعل لها لسان. ولهذا الله سبحانه وتعالى يكلمها يوم القيامة وهي تتكلم، وهذا بقدرة الله عز وجل، بقدرة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم القيامة عنق من النار، له أذنان يعني يسمعان بها، وله عينان يبصران بها، وله لسان يتكلم، فتقول إني وكلت، أو يقول إني وكلت اليوم بثلاثة، بكل جبار عنيد، والذي جعل مع الله إله آخر، وبالمصورين، فتقذفهم في غمارة جهنم والعياذ بالله. عنق يخرجهم من القيامة يقول أنا وكلت اليوم بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبالذي جعل مع الله إله آخر، وبالمصورين الذين يصورون الصور ذات الأرواح سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة. وعيد شديد. وفي رواية الإمام أحمد ومن قتل نفسا بغير نفس، الذي يقتل نفس بريئة بغير حق، هذا يكون من الناس الذين يؤخذون إلى نار جهنم في البداية. عنق يخرج من النار يوكله الله سبحانه وتعالى بقذف هؤلاء الثلاثة إلى نار جهنم، الذي جعل مع الله إلها آخر، والمصورين، والجبارين المعاندين، هؤلاء يكونون حطب جهنم والعياذ بالله. فألقياه في العذاب الشديد. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك قال قارينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال قارينه، القارين هنا من هو؟ بعض العلماء قالوا القارين هنا هو الملك، الملك، لأن هذا الإنسان يوم القيامة يقول لله سبحانه وتعالى وهو يخاصم ربه، يقول يا ربي هذا الملك قد اعتدى علي، وربما قد زاد علي، وقد أعجلني بالكتابة فلم أتمكن من التوبة. يعني يبدأ بالاعتذار، يأتي بحجج واهية، ويقول أن هذا الملك هو الذي أعجلني، وكان يحصي علي كل شيء، ولم أتمكن من التوبة، وقد ظلمني، وقد يعني ألقى بي في الطغيان. وقال قرينه، قال قرينه ربنا ما أطغيته. فلما يدعي الإنسان هذه الدعوة الكذبة يقول هذا الملك ربنا ما أطغيته، يعني ما كنت سببا في إضلاله ولا في طغيانه، بل هو كان في ضلال بعيد، كان مؤثرا لهواه، كان معاندا للحق، كان رادا له، فهو الذي اختار طريق الضلال، ولست أنا الذي جعلته يقع في هذا الضلال. هذا قول بعض العلماء، ولكن هو ليس الراجح. الذي عليه أكثر أهل العلم ومنهم الإمام القرطبي حتى قال لا خلاف بين العلماء في أن القارين المراد به هو الشيطان. قال قارينه ربنا ما أطغيته، قال قارينه يعني من الشيطان، يقول يا ربي هذا الإنسان ما أطغيته، يعني ما أضللته، ما أوقعته في الطغيان والضلال حتى كفر بك، بل هو الذي آثر الباطل وحاد عن الحق وكفر بك، ولم يستجب لرسلك، ولم يستعد لهذا اليوم. ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. والذي يدل على أن الشيطان هو الذي يقول هذا قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، أن الشيطان يوم القيامة يتبرأ من هؤلاء الناس، هو في هذه الدنيا يوسوس له، يدفعهم إلى المعاصي، يؤزهم أزل، يزين لهم، يوقعهم في الأمان. ولهذا الشيطان له وسائل كثيرة، وسائل إغراء، وسائل تضليل. وقد أخذ العهد على الله أنه يقف في وجه بني آدم، يأتيه عن يمينه وعن شماله، ويأتيه من تحته وأمامه ووراءه، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وهو مجتهد في هذا، ولكن ليس له سلطان على المؤمنين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ولكن الشيطان يوم القيامة ماذا يقول؟ يتبرأ من هؤلاء الذين أوقعهم في الكفر. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق. انظروا الخبيث يقر بالحق، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم، هو أيضا وعد لكن وعده خلف، وعده كذب، لم يقل ووعدتكم الحق، وصف وعد الله بأنه حق. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. ثم ماذا قال؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يعني انظر، هذا يعني تبرؤ الشيطان من هؤلاء الذين أطعوه واستجابوا له في هذه الدنيا. يوم القيامة أيضا يتبرأ أمامهم، يقول الشيطان: ربنا ما أطغيته، هذا الإنسان ما أطغيته وما كنت سببا في إضلاله، بل هو الذي رمى بنفسه في هاوية الضلال، ولكن كان في ضلال بعيد، ولكن كان في ضلال بعيد، يعني كان بعيدا عن الحق. وسمى الله عز وجل الضلال البعيد لأن الإنسان حتى لو خرج عن الحق لابد أن يكون قريبا من الحق، لكن كونه يعني يخرج عن الحق ويخرج عن المعقول ويخرج عن هذه الآيات البينات التي نصبها الله سبحانه وتعالى في كتبه وعلى ألسنته ورسله، هذه الآيات الكونية التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وأن الله سبحانه وتعالى هو المجازي، كل هذا يتركه، كل هذا يهمله، كل هذا لا يؤمن به. إذن هذا هو الضلال البعيد. فقال: ولكن كان في ضلال بعيد، أي في ضلال بعيد وفي ضلال مبين. ثم الله عز وجل لما كان هذا الشيطان يقول هذا، وقد قال هذا الإنسان بأن الذي أضله هذا الشيطان، ماذا قال الله عز وجل؟ قال: لا تختصموا لدي. قال: لا تختصموا لدي، ألا تختصموا عندي. وهذا مما يدل على أن القانون المراد به الشيطان، لأنه لو كان مراد به الملك من الملائكة، الملائكة لا تخاصم ربها بل هي مطيعة مستجيبة له. وهذا يقوي قول من قال أن القارين المراد به هنا من؟ الشيطان. قال قارينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال يعني من القائل؟ هو الله. لا تختصموا لدي، يعني ليس هناك مخاصمة اليوم، هذا يتكلم وهذا يرد، لا، المخاصمة اليوم منقطعة لأن الحجة قامت، واليوم حساب، وأوزنت الكتب، وبعث الله سبحانه وتعالى الرسل، وحاج الناس بهذه الآيات البينات. ولهذا قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. قدمت إليكم بالوعيد أي أعذرت إليكم على ألسنة رسلي وما أنزلوا من الهدى والكتاب ومن البينات، قدمت إليكم بالوعيد، أخبرتكم بأنه يأتي ذلك اليوم الذي يحاسب فيه الإنسان على كل شيء، وأن الناس يوم القيامة فريقان أو فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، كل هذا أخبر الله سبحانه وتعالى به. ولكن أنتم كنتم في ضلال وكنتم في بعد عن فهم هذه الأمور وفهم هذه الحقائق، ولهذا فلا حجة لكم اليوم. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما يبدل القول لدي، قال مجاهد، يعني قد قضيت ما أنا قاض، يعني هذا الذي قضيته الآن من محاسبة الكفار ومجازتهم ومن محاسبة المؤمنين ومجازتهم وإدخالهم الجنة، هذا قضاء قد سبق مني، فالآن لا يبدل هذا القضاء، يعني لا يبدل قضائي وحكمي ولا يخلف وعدي، فهو كائن لا محالة، وإنما قد سبق الأمر مني أني قد قضيت هذا الذي أوعدتكم به. ما يبدل القول لدي؟ بعض أهل العلم قال: ما يبدل القول لدي؟ قال بأن القول لدى الله عز وجل هو قول الله تبارك وتعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالجنة يملأها الله عز وجل بالمؤمنين، وجهنم يملأها أيضا بالعصاة، وهذا وعد من الله عز وجل. فقال بعض العلماء أن قول الله عز وجل ما يبدل القول لدي، القول لدى الله ما هو؟ هو أنه سوف يملأ جهنم ويملأ الجنة. وبعضهم قال: القول لدى الله الذي لا يبدل هو قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ولكن القول الصحيح هو الذي ذكره الإمام مجاهد، وهو ما يبدل القول لدي، بمعنى كل ما قضيته فإنه ثابت لا يغير. وذهب بعض أهل اللغة كابن قتيبة والفراء أن معنى قول الله عز وجل ما يبدل القول لدي، قال القول هنا هو قول المختصمين، يعني هؤلاء الذين سوف يأتون يوم القيامة يحاولون أن يكذبوا، أن يأتوا بالبهتان، كما يغير الكلام لدى الحكام والأمراء والملوك، لأن الإنسان في الدنيا قد يقول قول، لكن ربما إذا ذهب إلى الملك أو الخليفة أو القاضي يخاف من عقاب قد يكذب، قد يقول له القاضي هل فعلت، يقول لا ما فعلت، لأنه يخاف العقاب، ولكن القاضي قد لا يعلم ما فعل ذلك الإنسان لأنه لا يراقبه في كل شيء. لكن الله سبحانه وتعالى لا يبدل القول لديه، بمعنى أنه لسعة علمه واطلاعه بما قاله الإنسان فإنه لا يستطيع أن يكذب عليه يوم القيامة، وهذا قول وجيه أيضا. فقوله ما يبدل القول، ما يبدل القول لدي، أي قول هؤلاء المختصمين إذا كذبوا علي فإن الله سبحانه وتعالى مطلع على ذلك، مطلع على ذلك، ولا يمكن أن يكذب على الله سبحانه وتعالى. فهو إذن عز وجل وصف نفسه بأمرين، بسعة علمه واطلاعه، ولهذا لا يبدل القول لديه، فإن الإنسان لا يستطيع أن يكذب أمام الله تعالى يوم القيامة، وكذلك لعدله وغناه فإنه ليس بظلام للعبيد، ولهذا قال تعالى بعد ذلك وما أنا بظلام للعبيد، أي أنا لست بمعذب من ليس بمجرم. الله عز وجل لا يؤاخذ أحد بذنب أحد، لأنه قال كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة. فالإنسان الذي عمل سوءا لا يحمل على غيره، وكل إنسان يجازى، ولهذا قال الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، يعني الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد، لا يظلم الناس، يحضرهم يوم القيامة ويزن أعمالهم ومع ذلك يتفضل عليهم، أما أن يظلمهم فلا يظلمهم، حتى الكفار وهم في العذاب لا يظلمهم، لأن حتى الكفار ما يكونون في العذاب في مستوى واحد، هناك من ينصب عليه العذاب صبا ومنهم يخفف عليه العذاب. أبو طالب كافر مات عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الكفر، ومع ذلك عذابه ليس كعذاب فرعون أو عذاب أبي جهل أو غيره، فإن الله سبحانه وتعالى يخفف عنه بعض العذاب بسبب كفالته للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع في عمه، لكن ليست شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل هذه الأمة الذين يعني أصرفوا على أنفسهم بالكبائر، فهذه الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة تخرجهم من نار جهنم وتدخلهم الجنة، أما الشفاعة لعمه فإنها تخفف عليه شيئا من العذاب، مع أن العذاب الذي يناله يعني جمرة إذا وضع عليها قدمه فإنه يغلي منها دماغه، هذا أهون العذاب، أسهل العذاب، أما العذاب الشديد فلا يعلم مداه إلى الله سبحانه وتعالى. فقوله تعالى وما أنا بظلام للعبيد، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، لا من المؤمنين ولا من الكفار. ثم قال تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يوم نقول، هذه قراءة الجميع، وقرأ ورش نافع وشعبة يوم يقول، والضمير هنا عائد لمن؟ إلى الله عز وجل. يوم نقول، يوم هذا ظرف، يوم ظرف زمان، وهو ما يكون يوم القيامة، وهذا الظرف متعلق بمحذوف، بمعنى يوم نقول أي أذكر يا محمد لهؤلاء الكفار المشركين ذلك اليوم الذي نقول فيه لجهنم، يعني أن الرحمن سبحانه وتعالى يتكلم مع من؟ يتكلم مع نار جهنم والعياذ بالله، يتكلم مع جهنم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هنا سؤال، قد يقول الإنسان هل الله سبحانه وتعالى يحتاج أن يسأل جهنم يقول هل امتلأت، هل هذا السؤال هو سؤال يعني إخبار حتى يخبر الله سبحانه وتعالى أو حتى يعلم، أم أنه سؤال إقرار؟ العلماء قال هو سؤال إقرار، يعني كأن الله سبحانه وتعالى كالمقرر لها يقول لها هل امتلأت، يسألها، لكن الله سبحانه وتعالى أعلم هل هي امتلأت أو لم تمتلئ بعد. فهذا السؤال ليس سؤال إخبار وسؤال تعلم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، وإنما هو سؤال إقرار، أي يقرر الله سبحانه وتعالى لها ما وعدها يوم القيامة، لأنه جاء الوعد منه سبحانه وتعالى أنه سوف يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وهنا يأتي سؤال في قول الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت، هل شك هي أداة استفهام وهي حرف، لكن هل هذا الاستفهام هو استفهام وطلب أم استفهام نفي؟ بعض العلماء قالوا استفهام نفي، بمعنى الله عز وجل يقول لها هل امتلأت، يعني هل امتلأت فلا تزيدين شيء، فتقول نعم لا نزيد، يعني تنفي الزيادة، أم أن هذا الاستفهام هو استفهام طلب، يعني تقول يعني زيدوني من الناس لأني لم أمتلئ بعد. الجواب هو الثاني، هذا السؤال أو هذا الاستفهام هو استفهام طلب، أي أن جهنم لما يقول الله عز وجل لها هل امتلأت تقول هل من مزيد، يعني تطلب الزيادة، مع أن الله عز وجل قد قذف فيها آلاف بالملايين من الخلق من البشر الكفار، لأن أكثر الناس هم أهل الكفر يدخلون نار جهنم، فالله عز وجل يقول هل امتلأت استفهام طلب، فتقول هل من مزيد. الدليل على أنها يعني لم تكن قد امتلأت بعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أنه يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام لا تزال جهنم يلقى فيها، جهنم يلقى فيها يعني تأتي ملائكة الخزنة وتلقي أهل الكفر فيها، الواحد بعد الواحد والجماعة بعد الجماعة والأمة بعد الأمة، وهي تقول هل من مزيد، تلهب تأكل. انظروا يعني جهنم والعياذ بالله مكان لا يمكن أن يتصوره العقل الآن، ليست كهذه الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تصوروا انظر، أولا الله عز وجل ذكر أن أكثر الناس هم أهل النار، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم فضله ذكر بأن الرجل من الكفار إذا كان في نار جهنم فإن ضرسه ضرس واحد يكون كجبل أحد، ضرس تاع واحد كافر تاع واحد كافر في نار جهنم يكون كجبل أحد، هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بين منكبيه كمسيرة 3 أيام، يعني ما بين منكبيه بين اليمين واليسار كل إنسان يمشي 3 أيام بلياليها وأيامها. وانظروا إلى حجم وإلى سعة نار جهنم والعياذ بالله، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن حجرا يعني لو ألقي فإنه يبقى 70 خريفا ليصل إلى يعني 70 سنة وهو ينزل وما وصل بعد إلى القاع والعياذ بالله. فيقول الله عز وجل هل امتلأت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة عليها قدمه أو قال رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، يعني تبقى هذه جهنم تقول هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد حتى يأتي الرحمن عز وجل فيضع قدمه، القدم ثابتة لله عز وجل، ليس كما يقول في ذلك المؤولون أنه كناية عن شيء كذا، بل هي قدم لله عز وجل رجل، نثبت لله عز وجل رجل لكن لا ندري كيفيتها ولا حقيقتها، فيضع قدمه سبحانه وتعالى على نار جهنم فعند ذلك ينزوي بعضها إلى بعض تنتهي وتقول قط، يعني حينئذ تقول امتلأت يعني حتى يأتي الرحمن، ولهذا تقول هل من مزيد يعني جهنم لا تمتلئ حتى يضع الرحمن قدمه عليها فحينئذ تمتلئ بالكفار والعياذ بالله. نحاول في دقائق معدودة إنهاء الكلام في هذه الآيات التي سبق أن تلونا على مسامعكم. ثم يقول الله عز وجل بعد هذه الآيات وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، وهذا معروف في القرآن أنه كلما كان حديث عن نار جهنم وعن العذاب إلا وأتبعه حديث عن الجنة وعن النعيم، ما يسمى بالترغيب والترهيب، وهذان أمران متلازمان، لأن كل من يرغب ويطمع في رحمة الله عز وجل لابد أن يخاف عقاب الله، وكل من خاف عقاب الله وخاف عذاب جهنم لا ينبغي أن يستولي عليه هذا الخوف، بل لابد أن يكون له طمع ورجاء في رحمة الله عز وجل. فلما كان الحديث عن نار جهنم جاء الحديث أيضا عن ماذا؟ عن الجنة. قال وأزلفت الجنة، أزلفت الجنة من الزلفة وهو القرب، ولهذا الكفار يقولون عن هذه الآلهة التي يجعلونها شريكة مع الله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني يعبدون هذه الآلهة حتى يكون قريبين من الله عز وجل. وأزلفت بمعنى قربت وأدنيت، وأزلفت الجنة للمتقين، الجنة لمن؟ للمتقين الذين يخافون الله عز وجل، الذين يعملون بطاعة الله على نور من الله يرجون رحمة الله ويتركون معاصي الله عز وجل على نور من الله مخافة عقاب الله. هذه التقوى كما فسرها طلق بن حبيب رحمة الله تعالى عليه. وأزلفت الجنة أي قربت للمتقين كما قال الله عز وجل، وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. فالجنة الله عز وجل يقربها، ولهذا قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. قال الإمام البغوي في تفسير غير بعيد أي يرونها قبل دخولها، تظهر لهم من بعيد قبل أن يدخلون يرونها. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد أي كل ما وعد الله سبحانه وتعالى به أهل الإيمان من دخول الجنة فهو قريب ليس ببعيد، لأن كل ما هو آت قريب كما قال الحكيم ألم ترى أن اليوم أسرع ذائب وأن غدا للناظرين قريب. غدا للناظرين قريب، أنت قد تستعجل لكن هذا اليوم التسعيد سوف يأتي، وكأنه مضى كأضرمة النار يعني كدقيقة. ولهذا يقال لك الآن أنت سوف تعيش الآن قرن وأنت الآن لم تبلغ 20 سنة من عمرك، تقول يعني هذا قرن عمر مديد، كيف لي أن أعيش هذا العمر؟ لكن لو مد الله سبحانه وتعالى في عمرك ووصلت إلى القرن يقال لك كيف رأيت هذه الحياة؟ تقول والله مرت كأنها ساعة من النهار. وهكذا الكفار يوم القيامة يقال لهم كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ ماذا يقولون؟ لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين كما قال الله عز وجل كأنهم ما لبثوا إلا ساعة من النهار، ساعة من النهار كما قال الحكيم ألا إنما الدنيا كمنزل راكب أنخ عشين وهو في الصبح رحيل، كالإنسان الذي يأتي بالباخرة يرسو في الميناء في الصباح أو في المساء ثم يقلع في الصباح، هكذا الدنيا. ولهذا قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد فهي قريبة منه. ولهذا نفسه قال الجنة هي أقرب لأحدكم من شراك نعله، لأنك اليوم راك في عبادة وفي طاعة الله عز وجل، ربما الآن قد تخرج لا تصل إلى البيت تموت، ومن مات مات قيامته، فلا تشعر إلا وأنت في في في جنة النعيم. فالجنة الآن قريبة منا، ولكن هذه النفوس وهذا الشيطان وهذا الهوى هو الذي يجعلنا نجعل هذه الأمور وكأنها لا تقع ولا تحصل أو أي أنها بعيدة المنال، لكن كل آت كل ما أخبر الله عز وجل به فهو قريب. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون أي ما تشهدون من قرب الجنة، هذا ما توعدون أي هذا الذي توعدون، ما الذي أوعد الله عز وجل به؟ ما الذي وعد الله عز وجل به؟ أنه وعد المؤمنين العاملين للصالحات بأن لهم هذه الجنة، والله سبحانه وتعالى صادق في وعده لا يخلف وعده ولا يخلف ميعاده، هذا ما توعدون. لكن الله عز وجل كما ذكر لأهل النار كما ذكر للنار أهلها وأصحابها ذكر أيضا لأهل الجنة أهلها وأصحابها. قال في النار الذي يدخل النار الكفار العنيد المنع للخير المعتد المريب الذي جعل مع الله إلها آخر، لكن الذي يدخل الجنة من المتقين ما هي صفته؟ قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. الأواب من الأوب وهو الرجوع، وهي صيغة مبالغة، الأواب يعني هو الذي يرجع إلى الله كثير الرجوع إلى الله عز وجل، كلما يعني قام بطاعة أردفها بطاعة أخرى، كلما وقع في معصية راجع عن تلك المعصية بالاستغفار والتوبة ثم رجع إلى عمل الصالحات. فالأواب هو الذي كثير الرجوع إلى الله عز وجل، الأوب يعني الرجوع من الإياب يرجع إلى الله عز وجل يتوب. ولهذا قال بعض السلف الأواب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر الله ويتوب. وقال سعيد بن المسيب الأياب الأواب هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، يعني كلما أذنب يرجع إلى الله سبحانه وتعالى بالاستغفار والإقلاع والندب وعمل الصالحات. فالجنة جعلها الله عز وجل لمن؟ للأوابين، لكل أواب حفيظ. ما معنى الحفيظ؟ من الحفظ، يعني الذي يحفظ أوامر الله عز وجل، ما أتمنه الله عز وجل من الفرائض يؤدي حقوق الله عز وجل، يشكر نعم الله عز وجل، هذا هو الحافظ. وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك. احفظ الله، ما معنى احفظ الله؟ يعني احفظ الله عز وجل في أوامره، فيما أمرك به، ائتمنك الله عز وجل على أوامر فأديها كما أمرك ولا تخنها. الله عز وجل يحفظك، يحفظك في هذه الدنيا، يحفظك من الأذى، يحفظك من الوساوس، يحفظك من الأمراض، يحفظك من الكفر، يحفظك من أشياء كثيرة. احفظ الله يحفظك، وكما تدين تدان. فالله عز وجل جعل الجنة لمن؟ جعلها للأواب والحفيظ. وابن القيم رحمه الله ذهب إلى تفسير جميل حيث قال أن كل إنسان إلا وله قوتان، هناك قوة الإمساك وقوة الطلب. فقوة الطلب يعني جعلها الله سبحانه وتعالى مستعملة في لفظ الأواب، لأنه الأواب يطيع الله عز وجل، إذن عنده قوة اندفاع نحو طاعة الله عز وجل وعمل الصالحات. وقوة الإمساك هي في حفظ أوامر الله عز وجل، يعني يراقب نفسه لا يعصي الله عز وجل، يحفظ الأمانة. فكأن الله عز وجل ذكر في الإنسان قوتين: قوة الطلب وقوة الإمساك. ولا تحفظ هاتان القوتان إلا بماذا؟ بالأوب، أي التوبة إلى الله والرجوع إليه في كل شيء، وكذلك الحفظ في حفظ ما أمر الله سبحانه وتعالى أن يحفظ. ثم قال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب. من صفات أهل الجنة المتقين الذين يخشون من؟ الرحمن. الخشية ما هي؟ الخشية ليست هي خوف فقط، لأنه فرق بين الخوف والخشية. الخوف قد يكون يعني مجرد خوف، رهبة في الإنسان، يسمع خبر يخاف. لكن الخشية هي الخوف المصحوب بماذا؟ بعلم، يكون عن علم وبصيرة. الدليل على ذلك قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا لم يقل إنما يخاف الله من عباده العلماء، لأن الذي يخافون قد يخاف العالم ويخاف غير العالم، لكن العالم يخشى الله، يخشى الله معنى يخاف الله عن علم وعن بصيرة. ولهذا من أسباب دخول الجنة خشية الرحمن، خوف الله عز وجل عن علم وبصيرة. من خشي الرحمن بماذا؟ بالغيب. ما معنى بالغيب؟ قال العلماء فيه قولان: من خشي الرحمن بالغيب بمعنى أن هذا الإنسان كل ما أخبر الله سبحانه وتعالى يؤمن به، مع أنه ولم يرى الله عز وجل، ولم يرى اليوم الآخر، ولم يرى الرسل، ولم يرى هذه الكتب، لكن يؤمن بالله عز وجل ويخاف الله عز وجل بالغيب. لكن بما يراه؟ يراه بهذه الآيات البينات الدالة على وجوده سبحانه وتعالى، والدالة على أنه هو الرب سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال بعض العلماء، وهو المعنى الثاني: من خشي الرحمن بالغيب بمعنى من خشي الرحمن وهو وحده في الخلوة، يعني لا يخاف الله عز وجل وهو مع الناس، لأن كون الناس يخافون الله عز وجل في حضرة الناس هذا كل إنسان قد يفعله. السارق لا يسرق أمام الناس، هذا لا يعني أنه يخاف الله، لأنه يخاف الناس. لكن الذي يخشى الرحمن بالغيب هو الذي يعني يراقب الله سبحانه وتعالى، الذي يخشى الله سبحانه وتعالى وهو في حالة السر وحده دون الناس، فهذا هو عن خشي الرحمن بالغيب، وجاء بقلب منيب. أيضا كما قال الله عز وجل يوم القيامة: لا يسلم إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي هذه الآية قال: من جاء بقلب منيب. القلب المنيب مأخوذ من الإنابة. الإنابة قال العلماء هو كون القلب يكون على طاعة الله عز وجل والإقبال عليه والعكوف عليه. القلب المنيب الذي يرجع الله سبحانه وتعالى مقبل على طاعته، فهذا هو القلب الذي يستحق صاحبه أن يكون من أهل الجنة، أن يكون من أهل الجنة، أن يكون من أهل الجنة. ومن خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، قلب مقبل على الله سبحانه وتعالى، قلب مملوء بمحبة الله عز وجل، قلب ليس فيه إلا الله سبحانه وتعالى، ليس فيه إلا ابتغاء مرضاته، قلب مسلوب من حب غير الله عز وجل، لا يحب إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يحب إلا ما أحب الله عز وجل، وجاء بقلب منيب. ثم قال تعالى: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ادخلوها بسلام، هذا خطاب لمن؟ للمتقين الذين اتصلوا بهذه الصفات، الذين خشوا الرحمن بالغيب وجاءوا بقلب منيب، هؤلاء الأوابين، هؤلاء الحافظين لحدود الله عز وجل، كما قال الله عز كما قال الله عز وجل: والحافظون لحدود الله. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: ادخلوها، أي ادخلوا هذه الجنة. هذا الأمر هل هو أمر إلزام أم أمر إكرام؟ قال العلماء: ليس أمر إلزام هذا. لماذا؟ لأن الآخرة ليس فيها إلزام وليس فيها تكليف. الله يوم القيامة لا يقول لك افعل كذا، أمر إلزام، وإنما هذا أمر إكرام، لأن يوم القيامة الأوامر إما أن تكون أمر إكرام وإما أمر إهانة. ولهذا أهل النار لما يقولون ادخلوا نار جهنم خالدين فيها، هذا أمر إهانة. أما قول الله عز وجل للمؤمن ادخلوها بسلام، هذا ماذا؟ أمر إكرام. ادخلوها أي الجنة بسلام، ادخلوها بسلام، يعني الباء هنا قال العلماء هذه الباء للمصاحبة، يعني ادخلوها بكل سلام، يعني سلام من كل آفة، لأن أهل الجنة سالمون من جميع الآفات، سالمون من الموت، سالمون من الأمراض، سالمون من الهرم، يعني لا يكبرون، سالمون من الغل، سالمون من الحسد، كل الصفات الذميمة وكل الأشياء التي قد تحول دون استمتاعهم بالنعيم، فالله سبحانه وتعالى ينزههم عنها يوم القيامة، حتى أنهم لا يبولوا ولا يتغوطوا كما كانوا في الدنيا. ادخلوها بسلام، يعني سلام كامل، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. فهذا اليوم هو ليس يوم عابر تمرون تستريحون فيه ثم تنتقلون كما كنتم في الدنيا، بل هو يوم الخلود، يوم البقاء الأبدي الصرمدي، لأن الجنة تبقى والنار تبقى، لا تفنيان، هذا هو قول أهل السنة والجماعة، لا تفنيان، تبقى الجنة وتبقى النار وتبقى النار إلى ما شاء الله. ادخلوها بسلام لهم ما يشاءون فيها. انظر من أعظم النعيم أن الله سبحانه وتعالى لم يقل في هذه الآية لهم فيها كذا وكذا، مع أنه في آية أخرى ذكر بعض النعيم، لكن هنا أجمل وقال لهم ما يشاءون فيها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حتى ذلك الشيء الذي لا يخطر بقلبك وببالك إن اشتهيته في الجنة يكون. لهم ما يشاءون فيها، ما يريدون، كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين يوجد في جهنم. لكن هنا قد يقول الإنسان كاين إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم إن تذكرون ذكرنا لكم حديث قال أن الذي يشرب الخمر في الدنيا ويموت حتى ولم يتم منها، حتى وإن دخل الجنة فإنه لا يشرب، فإنه لا يشرب الخمر، محروم من شرب الخمر في الجنة، والخمر موجودة في الجنة لكن ليست كخمر الدنيا، ليست كخمر الدنيا. لكن هذا الذي يدخل الجنة قد يقول الإنسان كيف لا يشرب الخمر، مع أن الله عز وجل يقول وفيها ما تشتهي الأنفس، كيف نوفق بين هذا وهذا؟ قال العلماء التوفيق ممكن، الله سبحانه وتعالى ينزع عنه تلك الشهوة، ما يكون هذا الإنسان عنده ميل وشهوة إلى شرب الخمر، ولهذا هو يشتهي كل شيء يعطى، لكن شهوته إلى شرب الخمر ما تكون عنده شهوة، فإذا هو يتنعم بكل نعيم ولكن ليس له شهوة إلى الخمر، ينزع الله عز وجل له شهوة. ولهذا قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني كل ما يتمنون وما يخطر على بالهم يجدونه فيه، حتى أن الإنسان إذا أراد أن يأكل الفاكهة ما يقوم من مكانه، قالوا يمشي ويأخذ ولا يسنى ويجيبها من السوق ولا إلى غير ذلك ولا إلى غير ذلك، هو مكسل على الأرائك، تأتي الشجرة وتصبح قطفها دانية، يعني مش يعود يطلع روحه هكذا باش يجيب ذلك ولا يتسلق شجرة بالك يطيح ولا هكذا، هي تدن الحبة ويأخذها هكذا ويأكل كل شيء في الجنة، ماذا عين رأى شيء عظيم. ولهذا الله عز وجل أجمل قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، مع ما يجدون فيها لدينا مزيد، أشياء كثيرة لا يمكن عدها ولا حصرها. المزيد هنا قال العلماء المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم، هذا من أعظم النعيم، أعظم النعيم. وهذه استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية على أن المزيد مراد به هو الرد على المعتزلة المنكرين لرؤية الله تعالى يوم القيامة، كهذه الآية قال كقول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الذين أحسنوا الحسنى، الذين أحسنوا الحسنى، أي الحسنى هي الجنة، وزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. أما الكفار فهم محرومون من النظر إلى وجه الله الكريم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما أهل الجنة فكما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولهذا الله سبحانه يقول لعباده في يوم القيامة يا أهل الجنة هل رضيتم، هل يعني أعجبكم ما قام هنا؟ يقول يا ربنا وجدنا كل شيء، ما رأينا نعيم أكثر من هذا. يقول الله سبحانه وتعالى هناك نعيم، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدي، ثم يزيل الحجاب فيرون ربهم عز وجل كما يرون القمر ليلة البدر، كما قال رسول لا تظلمون عن رؤيته، كما أن الإنسان يرى القمر في ليلة البدر وهو كامل كذلك يرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا كان من أهل الجنة طبعا. فقول الله عز وجل هنا في هذه الآية ولدينا مزيد، المزيد هو النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم، فهذا أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة بعد دخولهم إلى الجنة. وهذا فيه رد على من على الزمخشري ومن كان على شكلته من المعتزلة لما ذهب إلى قول الله عز وجل في سورة آل عمران وفسر قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال أي نعيم أعظم وأي فوز أعظم من دخول الجنة. هذه يعني كلام مقبول، أي نعيم أعظم من دخول الجنة. بعض العلماء وهو الإمام البلقيني قال هذا التفسير لهذه الآية من الإمام الزمخشري هذا فيه دلالة على اعتقاده الفاسد، لأن المعتزلة ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فهو لما قال وأي فوز أعظم من دخول الجنة يريد أنه ليس بعد دخول الجنة فوز آخر وهو النظر إلى وجه الله الكريم. ولهذا قالوا أن الإمام البلقيني وغيره من العلماء استخرجوا اعتزالية الزمخشري من كتابه بالمنقاش، مع أنه هو لم يصرح، لأن هذا لا يقبله منه المسلمون، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن بأن المؤمنين يرون يوم القيامة، لكن لما فسرها بهذا التفسير يريد أن لا تكون رؤيا للمؤمنين يوم القيامة. وهذه الآية رد عليها، ولهذا استدل بها أهل السنة والجماعة. ولدينا مزيد، أن المزيد هنا هو النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة ومن الذين يكرمهم الله عز وجل بالنظر إلى وجهه الكريم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الإخوة بارك الله فيهم، يعني الكثير ذكر يعني أن الحصة هذه أو الدرس الذي يكون بالمغرب العشاء، البعض اقترح أنه يكون قبل المغرب. أنا إلى حد الآن ما حولت يعني الدرس إلى مثل هذا التوقيت، لكن سوف أدرس الأمر، يعني إن كان المناسب أنه يكون قبل المغرب يعني 6:30 إلى 7 غرباء فذاك إن شاء الله. وإذا كان هذا الأمر لا يساعد الأكثرية أنا يعني لا يهمني سواء قبل المغرب أو بعد المغرب، الأمر عندي سيئ. لكن إن كانت الأكثرية تريد يعني قبل المغرب فأنا أجعل الدرس قبل المغرب، وإذا كان الأكثرية يساعدهم بعد المغرب فأنا إن شاء الله مع الأكثرية.